الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر نهر البيذخ في الجنة. قال الإمام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة، فربما قال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه، فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه. قال: فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، رأيت كأني دخلت الجنة، فسمعت وجبة ارتجت لها الجنة، فنظرت فإذا قد جيء بفلان ابن فلان وفلان ابن فلان حتى عدت 12 رجلا، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك. قالت: فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم. قال: فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر البيذخ، أو قال: إلى نهر البيدح. قال: فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر. قالت: ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها، فأتي بصحفة أو كلمة نحوها فيها بسرة فأكلوا منها، فما يقلبونها لشق إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا، وأكلت معهم. قال: فجاء البشير من تلك السرية فقال: يا رسول الله، كان من أمرنا كذا وكذا، وأصيب فلان وفلان حتى عد 12 الذين عدتهم المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالمرأة فجاءت، فقال: قصي على هذا رؤياك. فقصت، فقال: هو كما قالت يا رسول الله. نهر بارق على باب الجنة. قال أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر على باب الجنة في قبة خضراء، يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. ذكر ما في الدنيا من أنهار الجنة. في حديث الإسراء في ذكر سدرة المنتهى قال صلى الله عليه وسلم: فإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران، فالباطنان في الجنة والظاهران النيل والفرات عنصرهما. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم واللفظ له من حديث عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن عفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. وروى الحافظ الضياء بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل الله من الجنة 5 أنهار: سيحون وهو نهر الهند، وجيحون وهو نهر بلخ، ودجلة والفرات وهما نهرا العراق، والنيل وهو نهر مصر. أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة، من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل، فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض، وجعل فيها منافع للناس من أصناف معايشهم. فذلك قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل جبريل فرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه وهذه الأنهار الخمسة فرفع كل ذلك إلى السماء فذلك قوله وإنا على ذهاب به لقادرون فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد حرم أهلها خير الدنيا والآخرة وهذا حديث غريب جدا بل منكر ومسلمة ابن علي ضعيف الحديث عند الأئمة صحيح نعم هذا في المطر الذي ينزله الله جل وعلا كما ذكر ذلك في قبل هذا وسر أحد ما يرسل الماء الذي يسكنه في الأرض وكل الماء الذي في الأرض أصله مما نزل من المطر فأسكنه الله جل وعلا في الأرض وجعله منافع للناس وإذا شاء أغار ذلك وذهب أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم تزرعون يعني وهذا شيء مشاهد والأنهار كذلك هذه الأنهار أصلها الأمطار أو الثلوج التي تتجمع على الجبال كما في بلاد الباردة ثم تسيل شيئا فشيء وهذا أمر مشاهد والله جل وعلا جعل الماء الذي في الأرض أصله الذي ينزل من السحاب وإذا شاء منع ذلك رحمته ورحمته فالقرآن خلاف هذا الحديث ولهذا قال إنه منكر بل هو يجوز أن يكون موضوع نعم وقد وصف الله سبحانه عيون الجنة بكثرة الجريان وأن أهل الجنة حيث شاءوا فجروها أي استنبطوها في أي مكان شاءوا وفي أي المحلات أرادوا وفي أي المساكن أحبوا نبعت لهم العيون بفنون المشارب ولذيذ المياه وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه ما في الجنة عين إلا تنبع من تحت جبل من مسك وروى الأعمش عن عمرو بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنهار الجنة تفجر من جبل مسك وقد جاء هذا في حديث مرفوع رواه الحاكم في مستدركه فقال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يسقيه الله من الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو جبال المسك ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جميعا لكان ما يحليه الله تعالى به في الآخرة أفضل من حلية الدنيا جميعا فصل في أشجار الجنة قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وقال تعالى ذواتا أفنان والأفنان الأغصان وقوله مدهامتان أي من كثرة ريهما واشتباك أشجارهما وقال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان أي قريب من التناول يتناولونه وهم على فرشهم كيف شاءوا كما قال تعالى قطوفها دانية وقال تعالى وذللت قطوفها تذليلا وقال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وقال تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان وقال تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان قالها أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب. وكذا رواه الترمذي عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد الكندي الأشج وقال حسن صحيح. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلال، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيه عجم. وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق واحد، قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها. قال: فيخرج إليها أهل الجنة من أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله تعالى ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. وثبت في الصحيحين من رواية وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي، فقال: حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وظل ممدود، قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم أو موضع صوته في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. ورواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح. ولمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. طريق أخرى عن أبي هريرة، قال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: شجرة الخلد. قال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 70 أو 100 سنة هي شجرة الخلد، شجرة طوبى. قال الإمام أحمد بسنده عن يحيى ابن أبي كثير عن عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة ابن عبد السلمي يقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة، فقال الأعرابي: فيها فاكهة؟ قال: نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى. فذكر شيئا لا أدري ما هو. قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليست تشبه شيئا من شجر أرضك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت الشام؟ قال: لا. قال: تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها. قال: ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما. قال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع يطير ولا يفتر. قال الذي بعده سدرة المنتهى. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وذكرنا في التفسير أنه غشيها نور الرب جل جلاله، وأنه غشيتها الملائكة مثل الغربان يعني كثرة، وأنه غشيها فراش من ذهب، وغشيها ألوان متعددة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ما يستطيع أحد أن ينعتها. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث المعراج: ثم رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وورقها مثل آذان الفيلة، وإذا يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وقال الحافظ أبو يعلى بسنده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال: يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، أو قال: يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب، فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. قال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن سليم بن عامر أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن الله تعالى لينفعنا بالأعراب ومسائلهم. قال: أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله، ذكر الله تعالى أن في الجنة شجرة مؤذية، وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قال: السدر، فإن له شوكا مؤذيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الله تعالى يقول في سدر مخضود: خضد الله شوكة، فجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن 72 لونا ما فيه لون يشبه الآخر. وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر من وجه آخر، فقال أبو بكر بن أبي داود بسنده عن عتبة بن عبد السلمي أنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أسمعك تذكر شجرة في الجنة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها، يعني الطلح. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خضد شوكه، فجعل الله مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبود، فيها 70 لونا من الطعام لا يشبهه لون آخر، الملبود الذي قد تلبد صوفه بعضه على بعض. فصل. وأكثر المفسرين على أن الطلح المقصود به الموز، وطلح منضود يعني الموز، هذا اللي فالله عليه أنه ما كان يعني في الجزيرة بكثرة، قليل. وعلى كل حال، الجنة فيها كل ما يشتهيه من يسكنها. وهذه الحديث وهذه أوصاف شيء منها، وإلا فهي فوق ذلك وأعلى منه وأعظم، وإنما الشأن في قيمتها في ثمن الجنة، وثمن الجنة هو طاعة الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يجب أن يعمل على ذلك، وإن كان ذكر الجنة وما فيها هو ترغيب للعبد وتشويق له لعله أن يشتاق إلى ذلك فيجتهد، هذا المطلوب. وكذلك الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه من ذكر الجنة وذكر ما فيها من الثمار والنعيم، من دخلها فهو ينعم ولا يبعث، ويشب ولا يهرم، ويأمن ولا يخاف، ويصح ولا يمرض، ويحيا ولا يموت أبد الآبدين. وهذا من أعظم النعيم. ومن وراء ذلك كله أنهم إذا تنعموا بالجنة زادهم الله نعيما، كما قال ولدينا مزيد، وهذا في كل وقت. ومن أعظم نعيم الجنة مشاهدتهم لربهم جل وعلا، فهو أعلى نعيم في الجنة، وإن كان فيها يعني نعيم الشيء الذي لا يعرف جنسه في الدنيا، ليس معلوما. ولهذا يقول الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقرة الأعين يكون في المنظور ويكون في المأكول ويكون فيما يألف وغير ذلك، فهي في الحقيقة شيء لو اطلع عليه الإنسان ما يمكن أنه يقل له قرار حتى يأمن بأنه قد تحصل على القيمة والثمن. وكل ذلك بيد الله جل وعلا وتحت مشيئته. فكثير من الخلق لا يؤمن بهذا ولا يلتفت إليه ولا يهتم به، وإنما همه كله في الدنيا وما فيها من شهوات وما فيها من أمور يعني يصير ثم يتحصل عليها، أما الآخرة فهو معرض عنها. ولهذا يذكر الله جل وعلا أن أكثر الناس معرضون عما جاء به الرسول، وأكثر الناس ولو حرصت لا يؤمنون. وهذا يعني أمر يخص الله جل وعلا به من يشاء من عباده، إلا كيف. وإذا كان يوم القيامة تبين الغبن العظيم من الناس، وكل إنسان سوف يندم، كل إنسان إن كان محسنا يندم لماذا ما استزاد، لأن ذلك بإمكانه، وإن كان مسيئا يندم لماذا ما تاب واستعتب ورجع. فنقول الأمر بيد الله، من شاء الله جل وعلا استعمله بطاعته وأكرمه وأسعده يوم يفارق هذه الدنيا. وكل الناس يعلمون حقيقة لا شك فيها أنهم سيموتون، ولكن بعد الموت إلى أين؟ هذا الذي يشك فيه كثير من الناس، يشك في بعد الموت هل يبعث ولا لا يبعث، وهل يكون هذا، مع أن هذا كفر بالله جل وعلا، ولكن اليقين لا يكون إلا لمن آمن بالله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم واتبع وآمن. ثم ليس المهم في الجنة التي إنه يأكل ويشرب ويتنعم فقط، فهم يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير كما يلهمون النفس، وهم هذا من النعيم أيضا، هذا من النعيم. فمن النعيم عبادة الله، ولهذا يكرم الله جل وعلا من يشاء يجعله يصلي ويسبح، كما جاء في حديث الإسراء يقول صلى الله عليه وسلم: مريت على موسى في قبره وهو يصلي. هذا ليس تكليفا، هذا تكريم، كرامة له وتنعيما له. كذلك أنبياء الله جل وعلا كرمهم في كونه يعني يستمرون على عبادة الله، وأهل الجنة كذلك. هذا من أنواع النعيم، نعيمهم. ومن أنواع النعيم التي يعني لا يشبهها لا أكل ولا شرب ولا غيره، رضا الله، فهو فوق الجنة، كما قال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر. أكبر يعني أكبر من الجنة وأعظم. فحقيقة يعني إذا من الله جل وعلا على عبده وأوصله إلى الجنة فهو السعيد، السعادة التي لا يتصورها في هذه الحياة، وإنما سيعيشها هناك. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالعفو والمغفرة، وأن يجعلنا من الذين يدخلهم الجنة. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال: حسن غريب. وفي الباب عن أبي أيوب. وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يغرس غرسا، فقال: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات التي جاء في التفسير أنها هي الباقيات الصالحات، الباقية الصالحات خير من المال وخير من الدنيا. وابن عباس يقول إنها خمس، الباقية الصالحات خمس كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه أخبر الله جل وعلا أنها أفضل من الدنيا وخير من الأموال وخير من، وإذا قبل الله جل وعلا من عبده واحدة منها فهي أفضل له من الدنيا كلها. ثم التسبيح والتكبير والتحميد مبني على عبادة الله، على توحيد الله جل وعلا. يجب أن يكون الإنسان مخلصا دينه لربه جل وعلا، يكون كل ما يتكلم به طالبا رضا ربه هاربا من عذابه، وكذلك ما يعمله لا يريد بذلك أمور الدنيا ولا غيرها. فهذا الإخلاص الذي ينمي للإنسان الأعمال حتى يكون الصغير الحقير أكبر من الجبل، كما جاء في أن التمرة التي يقبلها الله يعني يربيها حتى تكون كالجبل. والمسألة ليست في مسألة الكثرة، وإنما هي بالإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. وإن كان الإنسان مطلوب منه أنه يجتهد في هذه الدنيا، يجتهد حتى يكون في المنازل الرفيعة. الجنة الداخلون فيها يدخلونها برحمة الله، كما في الحديث الصحيح أن يقول: واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني ربي برحمته. وإنما ذلك برحمة الله، والعمل هو الذي يتقاسم به مساكن الجنة. إذا دخل الإنسان الجنة فالعمل الذي عمله يجازى به برفع درجاته حسب أعماله. ولهذا جعل الله جل وعلا الجنة درجات واحدة فوق الأخرى. ومر معنا فيما مر قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. يعني البون الشاسع، يعني كأنها إذا كان في الجنة يشوف الكوكب الغابر، يعني البعيد في أفق السماء. قالوا: تلك منازل الأنبياء. قال: لا، منازل قوم آمنوا بالله جل وعلا واتبعوا رسوله، ومنازل الأنبياء فوق هذا وأرفع. والمقصود أن الجنة واسعة جدا، وفيها مساكن متفاوتة. في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله جل وعلا حط عن عباده وخفف عنهم، وذكر أن الإنسان إذا آمن بالله وبرسوله ولو من وراء البحار عمل ذلك، أنه يدخله الله الجنة. فقالوا: ألا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذه الدرجة يعني جنة، مسكن، مساكن، وليست الدرجة المعهودة لنا التي هي يصعد بها إلى أعلى، وإنما هي درجة يعني منزلة، كل واحدة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء والأرض. هذا يدل على السعة الهائلة، السعة الكبيرة العظيمة للجنة وارتفاعها. ولهذا قال: سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، كعرض السماء والأرض، فهي معدة للذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات. فعلى كل، الواجب على العبد أن يعمل لنفسه ويجتهد، لعل الله جل وعلا يوفقه ويجعله ممن يدخل الجنة ويتنعم فيها. وليس إلى الجنة طريق إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، فهو الصراط الذي نصبه الله جل وعلا ليسلكه من يريد السعادة، الصراط المعنوي الذي هو كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يستقيم عليه هو الذي يدخل الجنة، أما الذي ينحرف يمينا وشمالا فهذا تتولاه الشياطين، والشياطين تحرص كل الحرص على أن يكون ابن آدم معهم في جهنم قرينا لهم. وقد تحصلوا على الكثير، الكثير من بني آدم، الله جل وعلا ذكر عن الشيطان أنه قال لربه ولا تجد أكثرهم شاكرين، وصدق هذا الظن عليهم وعبدوا الشيطان واتبعوه ولم يؤمنوا بما قاله الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. يعني مجرد ما يقول سبحان الله والحمد لله يغرس له، هذا قبله أساس وبناء لا بد أنه يبنى عليه، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعلم ذلك يقينا ويعمل به، ثم الأعمال تبنى على هذا، كل الأعمال تبنى هذا. وليس معنى ذلك أنه إذا قال هذه التسبيحات أنه تحصل على ثمن الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأصل في هذا، ولهذا لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أما إذا لم يستجيبوا لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يفيد التسبيح ولا التكبير ولا الصلاة ولا غيرها، فلا بد أن يبنى هذا كله، كل الأعمال على التوحيد، على الإخلاص، الصدق مع الله جل وعلا. فصل في ثمار الجنة. قال الله تعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان. وقال تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، أي قريب من المتناول. كما قال تعالى: وذللت قطوفها تذليلا. وقال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، أي لا تنقطع أبدا في زمن من الأزمان، بل هي موجودة في كل أوان وزمان. كما قال تعالى: أكلها دائم وظلها، أي لا يسقط ورق أشجارها، أي ليست كالدنيا التي تأتي ثمارها في بعض الأزمان دون بعض، ويسقط أوراق أشجارها في بعض الفصول وتفقد ثمارها في وقت آخر، وتكتسي أشجارها الأوراق في وقت وتعرى في آخر، بل الثمر والظل دائم مستمر، سهل التناول، قريب المجتنى. كما قال: ولا ممنوعة، أي لا تمتنع ممن أرادها كيف شاء، وليس دونها حجاب ولا مانع، بل من أرادها فهي موجودة سهلة قريبة، حتى ولو كانت الثمرة في أعلى الشجرة فأرادها المؤمن تدلت إليه فأخذها واقتربت إليه وتذللت لديه. وإذا أخذها عاد في مكانها أخرى. ولهذا جاء في حديث الكسوف لما صلى كسوف الشمس قال: عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط. وتقدم رأوه تقدم ثم مد يده ثم رجع وتقهقر، فقال: هممت أن أخذ قطفا منها، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. القطف يعني عنقود عنب أو شيء من ثمار الجنة، لأنه لا يفنى ما في الجنة، كلما ذهب شيء جاء مكانه. نعم. قال أبو إسحاق عن البراء: وذللت قطوفها أي أدنيت حتى يتناولها المؤمن وهو نائم. وقال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقد سبق فيما أوردناه من الأحاديث أن تربة الجنة مسك وزعفران، وأن ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب. فإذا كانت التربة بهذه المثابة والأصول الثابتة فيها من الذهب، فما الظن بما يتولد بينهما من الثمار الرائقة النضجة الأنيقة التي ليس فيها عجم وليس في الدنيا منها إلا الأسماء؟ وإذا كان السدر الذي في الدنيا وهو لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهي النبق، وفيه شوك كثير، والطلح الذي لا يراد منه إلا الظل في الدنيا، يكونان في الجنة في غاية كثرة الثمار وحسنها، حتى إن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن 70 نوعا من الطعوم والألوان التي لا يشبه بعضها بعضا. فما الظن بثمار الأشجار التي تكون في الدنيا حسنة الثمار طيبة الرائحة سهلة التناول كالتفاح والمشمش والدراق والنخل والعنب وغير ذلك؟ بل ما الظن بأنواع الرياحين والأزاهير؟ وبالجملة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله من فضله. وفي الصحيحين من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث صلاة الكسوف قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. وفي المسند من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه فقال: إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر شاهد لذلك. وتقدم في المسند عن عتبة بن عبد السلمي أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة: هل فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع يطير ولا يفتر. وقال أبو القاسم الطبراني بسنده عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى. قال الحافظ الضياء: عباد تكلم فيه بعض العلماء. عباد تكلم، نعم. قال الحافظ الضياء: عباد تكلم فيه بعض العلماء. وقال الطبراني بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أهبط الله آدم من الجنة علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أنها تغير، غير أنها تغير وتلك لا تغير. فصل. قال الله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم